Hamburg'a da حاكرات البيت تقول انا جا كل ريت صار كاطحيه لكن كاي يطربني في اللاكر كنت بشريق ومرقي غبيه طالب عبادك يسمح يصدقني واكيس كل حرزه طالب اسدي لك دعاء اخلص لحبي ما ديك رسوليه ساوي واخد نجي غيش نار الحرمي تروش لهم سودة هيا وزمز لكتني في سالقا غلقي دي سولار تنس العالي في السيدرة غربي سولا اللي غالغي السيوي دي غراب ما زادو دي اما في غي كدور نطافة بلا الريبة بيد صدور مشيدة هيا نرقي غيسا غيز زفتو يا فودي ما بيتري غلقودة نقار جيسي لزيني غري واسنا جديي يوفاقتو فرزيزي لكن اسمو انتو زنك هيا مزيلا فودي هاني احما وانودي ام دي سجني دارت لي باش تنتي ترزي يا حبيب مريم نقولك يا نبوي ما بيك ريغل قلت وشيخ انت تذلي تعمر فقولي دولي غرار سيدي كرزي وراك يغل عيبا يا ناغي فلاني حجي وراك يا فرازي يا بلاكينا تتاقى في وريدي حسان جيت نغوف انا زل زاردي تجادي تطيل ويقصادي اما يقال بتيت نسن مرموس غوم قردي ونغاق ما حرية اما عساوي واخد نقي غيش نار الحرمي تروش لان سودي ياوز مزكتني في سال قغلي دي سولار تنسل عالي السيد راغر في سولار لي غاق ما نكسودي غراق ما زعدودي السيد راغر في سولار لي غالغ السويدي غراق ما زعدودي اما في غي كدور نطافة بلا الريبة بيد صدور مشيدة هيا نرقي غيسا غيز زفتو يا فودي ما بيت ريغ لقودة نقار جيسي لزيني غر واسنا جديي يوفاق طوفر زيزي لكن اسمون توزن كايا مزينا فودي هنيح ما وانودي ويم دي السجن دارت لي ما كتبت تمزينا ميتريت لعيبي ويم دي السجن دارت لي ما كتبت تمزينا ويطعم لعيبي ويارتا تسنزت مشاورتي ويادي ولايني الدرادي وفام دابر غازي ساغني غيسرالي سنزي واجل اخبار نكوزي يا حبيبي لديك نما غارك نتمشى ديك يين كافر زوغي يا حبيبي لديك نما غارك نتمشى ديك يين كافر زوغي اغلى صبرت رغاي اغلى عافيت اغلى قلدي تسار كاف حمي I'm